بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فانتهينا بحمد الله من الكلام على تعريف أصول الفقه وتعريف الفقه، وذكرنا الاصطلاحات، اصطلاح الفقهاء واصطلاح الاصوليين في تعريف الفقه وما يتعلق بهذه التعاريف. وقفنا عند قوله رحمه الله: ثم خطاب الله بالانشع خلق بفعل من كلف حكم، فالاحق ليس لغير الله حكم ابدا. والحسن والفعل والقبح اذا ما قصد الى اخره. وهذه مسائل متعلقة بالحكم تبحث في كتب أصول الفقه قبل الدخول في نفس العلم، هي مقدمات. وأهمية هذه المقدمات أنها تجعل طالب العلم يتصور ما يذكر في الأبواب تصورا صحيحا، ويستطيع أن يفرق بين الاصطلاحات وبين المعاني. ولا يمكن لطالب العلم أن يقرأ في تفاصيل أصول الفقه من غير أن يعرف الحكم، لأنك تبحث في خطاب الله عز وجل من حيث إنه ينتج عنه حكم، فلا بد أن تعرف هذه الأحكام بالتفصيل حتى تستطيع أن تحكم بها، وتعرف الفرق بين المحكوم به والمحكوم فيه والمحكوم عليه والحكم وتفاصيل هذه المسائل. فبدأ بتعريف الحكم. السيوطي رحمه الله علل هذا في شرحه على المنظومة، علل البحث في الحكم بقوله: لما ذكر الحكم في تعريف الفقه، قلنا الفقه ما هو؟ علم حكم شرع عمل، يعني علم بالأحكام الشرعية. لما ذكر الحكم، العلم بالأحكام الشرعية، احتيج إلى تعريفه. يبقى لما قيل الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، احتاج طالب العلم أن يعرف ما معنى الأحكام الشرعية. ما قلنا من قبل في شرح تعريف الفقه إن الحكم هنا المراد به إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، أو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وأن الحكم ينقسم إلى حكم شرعي وحكم عقلي وحكم تجريبي وحكم عادي وحكم عرفي، وأن المراد هنا الأحكام الشرعية التي مستندها الشرع. فاحتيج إلى معرفة الحكم، ولهم فيه عبارات، يعني لهم في تعريف الحكم يعني الشرعي عبارات، ولم يذكر المعنى اللغوي. العطار رحمه الله قال في قول المحلي على عبارة ابن السبكي: والحكم، قال: والحكم خطاب الله. يقول المحلي: والحكم، قال المحلي: المتعارف بين الأصوليين، المتعارف بين الأصوليين بالإثبات تارة والنفي أخرى. الحكم المتعارف بين الأصوليين. يقول العطار: إشارة إلى أن أل للعهد الذهني، إلى أن أل للعهد الذهني، قال المتعارف، لم يقل مذكور، قال المتعارف للعهد الذهني لتبادل ذهن الأصولي عند سماعه إليه، وكذا ذهن طالب الأصول إذ علم أو علم على وجه الإجمال أنهم يبحثون عن الحكم الشرعي، وليست للعهد الذكري. إذا كلام السيوطي هنا لما ذكر الحكم احتيج إلى تعريفه فيه نظر، أن يوهم أن المراد الحكم هنا أن للعهد الذكري، الحكم المذكور. العطار يقول: لا، هذا العهد الذهني وليس العهد الذكري، كما يوهمه ذكره عقب تعريف الفقه المذكور فيه الأحكام، حتى يكون المراد بالحكم في تعريف الفقه هو هذا المعنى. هذه مهمة، لأن الحكم لغة، قبل أن نقول الحكم في الصلاة، الحكم لغة هو المنع والقضاء، ومنه الحكمة لأنها تمنع الدابة، ومنه الحكمة لأنها تمنع صاحبها من الوقوع فيما فيه مفسدة، ومنه الحاكم لأنه يحكم يعني يقضي ويمنع بحكمه، حكمه يمنع المحكوم عليه من فعل شيء معين، فهو يمنع بحكمه فعل بعض الأشياء من قبل المحكوم عليه، ويمنع الخصومة بين الناس، يمنع النزاع التنازع بين الناس عند التظالم. ولهذا قال الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوه، إني أخاف عليكم وأن أغضبها. فالحكم هو المنع والقضاء، لغة هو المنع والقضاء، والحكم شرعا فيه هذا المعنى، لأن الله تعالى يقضي بكذا، يقضي بالوجوب، يقضي بالندب إلى آخره، ويمنع بهذه الأحكام، يعني مثلا يمنع بكونه واجبا من الترك، ويمنع بكونه حراما من الفعل، وهكذا. ففيه أثر للمعنى اللغوي، لكنه اصطلاحا يعني الحكم فيه فرق بين تعريف الأصوليين وتعريف الفقهاء. فالأصوليون يجعلون الحكم خطاب الله عز وجل، نفس الخطاب. إذا الحكم عند الأصوليين نفس خطاب الله تبارك وتعالى، خطاب الله، يقولون الحكم خطاب الله، وسيأتي شرح هذا، لأنهم ينظرون. فقل إن الأصوليين نظروا إلى الحكم من حيث إنه عين خطاب الله عز وجل، نفس الخطاب، ونفس الخطاب هذا لأنهم يبحثون في الأدلة، والأدلة أم الأدلة وأهمها كتاب الله عز وجل، وكتاب الله كلامه، القرآن الكريم كلام الله، فهو صفة الله عز وجل. إذن هم ينظرون إلى نفس الخطاب، الأدلة الإجمالية، بحثهم في الأدلة الإجمالية جعلهم ينظرون إلى الحكم باعتباره خطاب الله عز وجل. أما الفقهاء فلأنهم ينظرون في أفعال المكلفين باعتبار ثبوت الأحكام الشرعية لها، فإنهم نظروا إلى فعل المكلف، وفعل المكلف لا يوصف بالإيجاب، وإنما يوصف بماذا؟ بالوجوب. يعني الإيجاب هو الخطاب، أما الوجوب فهو ما ثبت بالخطاب، يعني ما الخطاب من حيث تعلقه بفعل المكلف يسمى وجوبا، إنما الخطاب نفسه إيجاب، فأقيموا الصلاة إيجاب للصلاة، لما تعلقت بفعل المكلف صارت إيه؟ نقول وجوب، وجوب الصلاة، لا نقول في خطاب الله وجوب إلا على سبيل التسامح، وإنما يقال هذا في صفة فعل المكلف، والواجب ينتج عن هذا الوجوب، فيقال الصلاة واجبة، فهي صفة لفعل المكلف. إذن الفقهاء ينظرون في الحكم الشرعي إلى أثر الخطاب، الحكم الشرعي عند الفقهاء أثر خطاب الله تعالى، أو مدلول خطاب الله تعالى. هناك فرق بين الخطاب وبين أثره. الخطاب نقول إيجاب، ندب إلى آخره، أثر هذا الخطاب نقول وجوب، نقول وجوب، الإيجاب نتج عنه الوجوب. فبحث الفقهاء غير بحث الأصوليين، لأنهم يبحثون في أفعال المكلفين، وحينئذ فالفقهاء يجعلون الحكم نفس خطاب الله تعالى، والأصوليون يجعلون الحكم نفس خطاب الله تعالى، والفقهاء يجعلونه أثر خطاب الشرع، مدلول خطاب الشرع، ما ثبت، نقول ما ثبت بالخطاب الشرعي. ولهذا نحن نقول في تعريف الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، فجعلنا الخطاب إيه؟ وصفناه بإيه؟ بالتعلق، المتعلق، الخطاب متعلق. الفقهاء ينظرون إلى المتعلق بفتح اللام، الخطاب تعلق بأفعال المكلفين، إذن هم ينظرون إلى ما تعلق بأفعال المكلفين، يعني ما نتج عن تعلق خطاب الله بأفعال المكلفين هو إيه؟ المتعلق. فقالوا أثر خطاب الله، مدلول خطاب الله تعالى. إذن هذا فرق لابد أن يعرف بين تعريف الأصوليين وبين تعريف الفقهاء. فالإجابة والوجوب متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، فباعتبار كونه صفة لخطاب الله يسمى إجابا، باعتبار كونه صفة لفعل المكلف، أو باعتبار تعلق خطاب الله بفعل المكلف يسمى وجوبا. لهذا العطار يقول ان ال في الحكم ليست للعهد الذكري كما يوهمه ذكره عقب تعريف الفقه المذكور فيه الاحكام، حتى يكون المراد بالحكم بتعريف الفقه وهذا المعنى اللي هو ايه المعنى المقصود بحد الفقه، للزوم استدراك قيد الشرعيه، اذ الحكم بهذا المعنى لا يكون الا شرعيا. ويلزم ايضا ان يكون العلم المعرف به الفقه تصورا لتعلقه بمفرد وهو الخطاب المذكور، فانه ليس بنسبه، مع ان الفقه من قبيل التصديق الى اخر كلامه. والمقصود ان الصحيح ان ال هنا للعهد الذكري، للعهد الذهني وليس العهد الذكري، يعني الحكم المتعارف عليه بين الاصوليين وليس الحكم الذي عرفه الفقهاء، الحكم عند الاصوليين، ولهذا وسيعرفه بالخطاب ولن يعرفه باثر الخطاب، سيقول في تعريف الحكم خطاب الله تعالى. لو قال اثر خطاب الله ماذا تعرف من؟ الفقهاء. لهذا السيوطي قال: ثم خطاب الله بالإنشاء اعتلق بحكم من كلف فعل، بحكم بفعل من كلف حكم، ثم خطاب الله بالإنشاء اعتلق بفعل من كلف حكم، يعني الحكم خطاب الله بالإنشاء اعتلق بفعل من كلف، يعني خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره. لأن هل نقول بالاقتضاء وتخير أو الوضع، أو نقتصر على ما قاله تاج الدين السفي: خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. كل هذا سيأتي بحثه إن شاء الله. إذن الخطاب هنا، الحكم هنا هو الحكم عند الأصوليين، عرفوه بأنه خطاب، خطاب الله تعالى، لأنهم ينظرون إليه من حيث هو صفة لله تبارك وتعالى. قال: والحكم المتعارف عليه بين الأصوليين بالإثبات تارة والنفي أخرى في المحل خطاب الله تعالى. خطاب الله أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا حقيقة على الأصح كما سيأتي، هذا كلام المحل المبني على اعتقاد الأشاعرة في أن الله تعالى، في أن كلام الله تعالى كلام نفسي أزلي ليس بصوت ولا حرف، وسيأتي رد هذا الكلام الباطل. لكن الشاهد هنا أنه قال خطاب الله أي كلامه، أي كلامه. لماذا؟ الخطاب مصدر، خاطب يخاطب خطابا ومخاطبة، خاطب يخاطب المصدر ايه؟ خطابا ومخاطبة. الخطاب مصدر خاطب، واذا كان مصدرا فانه يدل على ماذا؟ مصدر يدل على ايه؟ على الحدث، صح؟ يبقى هو اذا كان ما معنى الخطاب؟ سيأتي خلاف العلماء في تعريف الخطاب اصلا. خطاب، كلمة الخطاب في حد ذاتها فيها اصطلاحات، فيها تعاريف، لكن الخطاب بعبارة سهلة توجيه الكلام إلى الغير، هل يشترط به قصد الإفهام أو لا فيه خلاف. فالخطاب توجيه الكلام إلى الغير، نفس توجيه الكلام إلى الغير هذا خطاب بالمعنى المصدري. فهل المراد بالحكم نفس توجيه الخطاب إلى الغير، أو المراد المخاطب به الغير؟ يعني هل المراد الحدث ولا المراد اسم المفعول؟ فمن الفرق اصلا؟ اذا قلنا الخطاب مصدر يبقى مدلوله حدث، هذا الحدث معناه نقول الخطاب مسماه، مسمى هذا الخطاب اسم لمسمى، مسماه توجيه الكلام الى الغير، ده المعنى المصدري، المعنى المصدري توجيه الكلام الى الغير. هل الحكم الشرعي هو توجيه الكلام الى الغير، او الحكم الشرعي الكلام الموجه إلى الغير؟ لا شك أن الحكم الشرعي هو الكلام الموجه إلى الغير، مش نفس التوجيه، هو المخاطب به، هو المخاطب به. وحينئذ لا بد من تأويل، فيكون المصدر قد أطلق على اسم المفعول، أريد بالمصدر اسم المفعول مجازا مرسلا، يبقى أطلق المصدر وأريد اسم المفعول. أين الإشكال؟ الإشكال عند هؤلاء أنك إذا قلت خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين في تعريف الحكم، فالخطاب لابد أن يكون ثم مخاطب، الخطاب يلزم أن يكون منه مخاطب، وإذا كان كذلك فهل نقول إن الخطاب حادث أو نقول إن المخاطبين قدماء؟ كلاهما عند الأشاعرة مستحيل، ولهذا مسألة أصلا سيأتي بحثها بالتفصيل إن شاء الله في مسألة تكليف المعدوم بالفعل، هل المعدوم يكلف وهو معدوم أو يكلف بعد وجوده مستجمعا شرائط التكليف؟ يعني الخطاب خطاب الله تعالى متعلق بالمعدوم وهو معدوم بشرط وجوده واستجماعه شرائط التكليف، أو أن المعدوم مكلف بالفعل؟ مسألة فيها صعوبة جدا عند الأشاعرة. قال الزركشي: والحاصل صعوبة هذه المسألة، قال الزركشي في البحر المحيط، مش هنا في عند بحث تلك المسألة، والحاصل صعوبة هذه المسألة لأنه إما يلزم عليها حدوث الكلام، أو يلزم عليها أن الكلام قديم والمخاطب قديم، أو أنها هنا أمر وليس هناك مأمور، فيلزم منه وجود كلام قديم لا على سنن الكلام المعقول. هو الأمر لا يلزم منه إيه؟ هل هناك أمر إلا إذا تعلق بمأمور، وخطاب إلا إذا تعلق بمخاطب، ونهي إلا إذا تعلق بمنهي؟ يقول هذه مسألة مشكلة. وأصل الإشكال أن الأشاعرة لما أثبتوا الكلام النفسي القديم، والمعتزلة يثبتون حدوث كلام الله ويجعلونه مخلوقا، المعتزلة أشكلوا عليهم، يعني أرادوا عليهم إشكالات، من أهمها أن الخطاب يستلزم وجود مخاطب، إذ خطاب بدون مخاطب عبث يتنزل عنه الله عز وجل، فوقعوا التانيين في مشكلة. قالوا صحيح، خطاب من غير مخاطب ما ينفعش، فما الحل في هذه الإشكالية؟ خطاب من غير مخاطب. فظل راحوا يتكلمون كثيرا في حل هذه المشكلة، وذهب الجمهور، الخلاف أصلا لا ينبني عليه عمل فقهي، خلاف عقدي، وذهب الجمهور، وأعني بالجمهور هنا بما نفس معتزلة وأشاعرة وأهل سنة، كلهم قالوا إن خطاب الله يتعلق بالمعدوم بشرط كونه أو بشرط وجوده مستجمعا شرائط التكليف. هم اتفقوا على كده، بعد كده اختلفوا هل يكون إلزاما ولا إعلاما، هذا أيضا مسألة ستأتي إن شاء الله، لكن هذا الاتفاق في كونه متعلقا بالمعدوم بشرط كونه موجودا، هناك وفاق بينهم بين جميع العلماء إلى أن في أن الخلاف ليس في الخطاب التنجيزي، مفيش خطاب تنجيزي متعلق بالمعدوم، كيف يكون تنجيزيا وليس ثم مخاطب؟ إنما الكلام في الخطاب الصلوح المسمى عندهم بالإيه؟ بالصلوح، يعني يصلح أن يتعلق بالمخاطب بشرط كونه مخاطبا. هنا جاء الإشكال، لكن اتفاقهم على أن الخطاب يتعلق بالمعدوم بشرط كونه أو بشرط وجوده مستجمعا شرائط التكليف، الخطاب قولهم الخطاب يتعلق، فيه خلاف بينهم. فالخطاب عند أهل السنة هو كلام الله قديم النوع حديثه أو حادث الآحاد، والخطاب عند الأشاعرة الكلام النفسي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت، والخطاب عند المعتزلة إيه؟ الكلام بحرف وصوت المخلوق، لأنهم لا يثبتون أن لله تعالى كلاما. وهنا حصل الإشكال الكبير بين هذه الفرق، وإن كان الجميع من هؤلاء قد اتفقوا على أن الخطاب يتعلق بالمعدوم بشرط كونه موجودا مستجمعا شرائط التكليف، لكن من لم يحرر هذه المسألة سيقع في إشكالات كبيرة، لأنك ستجد في ردود الأشاعرة على المعتزلة استعمال الحجج في الدفاع عن قضية الكلام النفسي، وهذا الذي ألجأهم هنا أن يفسروا الخطاب بالكلام، قالوا خطاب الله أي كلامه النفسي، وسيأتي بسط هذا الكلام بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن الإشكال في التعبير بالخطاب هنا أن الخطاب يستلزم أن يكون ثم مخاطب، وهم يريدون الخطاب الشامل للموجود والمعدوم، والإشكال سيرد عليهم أو هو سيأتي إن شاء الله بيانه، قد أشرنا إليه في أنه كيف يقال إن المعدوم مأمور وهو معدوم. فلهذا قالوا إن الخطاب هنا ليس المراد به المعنى المصدري، وإنما المراد به اسم المفعول، اسم المفعول، وإنما المراد به اسم المفعول أي المخاطب به. سيوطي أشار إلى هذا هنا فقال فالخطاب جنس والمراد المخاطب به، يعني ليس معنى المصدر الذي هو توجيه الكلام إلى الغير أو توجيه الكلام لمخاطب، إنما المراد به أو إنما المراد المخاطب به من إطلاق المصدر على المفعول، يعني مجازا مرسلا. فالحكم الشرعي الذي هو صفة الحاكم، صفة الله تبارك وتعالى، فالحكم الشرعي عندهم هو خطاب الله تعالى أي المخاطب به. يقول المحلي، وهنا موضع الشاهد، خطاب الله أي كلامه النفسي الأزلي، بغض النظر عن النفس الأزلي الآن، لأنه كما هو معلوم هذه من بدع الأشاعرة التي خالفوا بها جميع العقلاء من بني آدم، يعني ما أقول خالفوا بها أهل السنة بل خالفوا العقلاء من بني آدم، فإن كل بني آدم على اختلاف لغاتهم يقولون إن الكلام هو ما كان في اللفظ، كان لفظا. وكذلك في جميع الاصطلاحات، اصطلاح النحاة مثلا، ما الكلام عند النحاة؟ لفظ مفيد، أخرج اللفظ، أخرج الدوال الأربع، يبقى الإشارة مش كلام صح؟ الكتابة ليست كلاما، الإشارة بالعين والرمز ونحو ذلك ليست كلاما، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع أو لفظ مفيد كالتقل على اختلاف تعريف النحاة. الكلام عند الفقهاء هو ما كان لفظا، ولهذا حديث النفس لا يترتب عليه أحكام الكلام فقه، فالصلاة تبطل بالكلام، وقد أجمعوا على أن حديث النفس لا يبطل الصلاة. ومن قال إذا تكلمت فامرأتي طالق فحدث نفسه بحديث نفس لا تطلق امرأته، والله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسه. وجميع العقلاء في كل اللغات وفي كل الملل وعلى مختلف الثقافات يعلمون أن الكلام ما كان متعلقه اللسان وليس القلب، فالكلام هو اللفظ. والله تبارك وتعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله، كلام النفس لا يسمع، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. شوف الفرق العظيم بين الحديث، حديث النفس، وبين الكلام والفعل. والكلام الذي هو في النفس متى أطلق فإنما يقير، كما قال الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، وقال عمر إني زورت في نفسي كلاما. وأما قول من قال إن الكلام لفي الفؤاد فإنما هو بيت منحول لا أصل له في كلام العرب، كلام دخيل على العرب، وأيضا هو ليس ثابتا في الدواوين، وأيضا قد قيل إن الصحيح فيه إن البيان لفي الفؤاد وليس إن الكلام لفي الفؤاد، يعني قد سبق رد هذا بالتفصيل. ومن أعظم ما يدل على فساد هذا القول أيضا أن الله تبارك وتعالى جعل فرعون كافرا بقوله إني أنا ربك، أو بقوله أنا الله، أو بقوله أنا ربكم الأعلى. وقال الله تعالى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وهم يقولون خلق الله كلاما يدل على هذا، فيكون هذا الكلام الذي خلق في الشجرة على قولهم قولا للشجرة، لما أجمع عليه المسلمون من أن الكلام إذا قام بمحل نسب إليه إلى هذا المحل أنه هو المتكلم، فالوصف إذا قام بذات اشتق لها منه اسم، فقيل إن هذه الذات كذا اسم هذا الوصف، فالكلام إذا قام بمحل كان الكلام منسوبا إليها وكانت هي المتكلمة، ولا يمكن أن تقول الشجرة إني أنا ربك. وشيخ الإسلام رحمه الله قد أفاض في رد هذا القول في كتابه التسعينين. فالمقصود أن الكلام النفسي هذا باطل لا أصل له ولا يعرفه العقلاء من بني آدم، لا أقول العرب، لا يعرفه العقلاء من بني آدم. وشيخ الإسلام أيضا نقل اتفاق أهل الأمم، وعلى اختلاف اللغات وعلى اختلاف اللهجات أن الكلام إنما هو ما كان لفظا، ما كان بحروف وأصوات. حينئذ فالقول بأن كلام الله كلام نفسي قول باطل فاسد بإجماع أهل السنة بل بإجماع العقلاء. ولهذا لا يمكن بعد هذا الخلاف الجوهري أن يقول قائل يعي ما يقول إن أهل السنة وافقوا، إن الأشاعرة وافقوا أهل السنة في إثبات كلام الله عز وجل، أو أن يقال بعد ذلك إن الأشاعرة من أهل السنة. لماذا؟ لأنهم إذا أثبتوا صفة لم يثبتوها على طريقة أهل السنة في إثباته، لا من حيث ما تثبت به الصفات فإننا نثبتها بالنقل وهم يثبتونها بالعقل، ولا من حيث تفاصيل هذه الصفات في كثير من الأحيان كما سمعتم في الكلام، وكذلك يقال في الرؤية ونحو هذا. فهؤلاء ليسوا من أهل السنة لا في الاستدلال ولا فيما ذهبوا إليه من تفاصيل ما أثبتوه ولا فيما نفوه، طريقتهم مباينة لأهل السنة والجماعة. ولهذا شن عليهم الناس وأعلنوا لعنهم على المنابر في القرن الخامس الهجري، حتى أظهروا موافقتهم للإمام أحمد تحيلا على تبرير مذهبهم، وإلا فهم ليسوا على طريقة أهل السنة والجماعة. فقولهم خطاب الله أي كلام نفسه هذا باطل. والذي ألجأهم إلى هذا التأويل أن الخطاب إذا كان قديما فسلزم حينئذ أن يكون المخاطب قديما، أو نقول الخطاب حادث، وكلاهما عندهم مستحيل ومنتفل. لو أن المتكلم هنا من أهل السنة هل يلزمه شيء فاسد لو قال إن الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين؟ ليه؟ يعني هل سيلتجئ إلى أن يفسر الخطاب بالكلام والكلام عنده أزلي؟ أهل السنة ليس عندهم إشكال أن يقول قائل الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. لماذا؟ لأن هذا الحكم، هذا الخطاب حادث وهو صفة الله تعالى، لأن الكلام عند أهل السنة في قديم النوع حادث الآحاد. وعندناش إشكال أصلا في أن نقول إن الحكم خطاب الله تعالى، لأن هذا الخطاب المتعلق خطاب حادث باعتبار آحاده، مع أننا أيضا نوافق على أن يفسر الخطاب هنا بالمخاطب به، لكن لا من حيث ما ذهب إليه هؤلاء من جعل الخطاب متعينا في كونه كلاما لهذا اللازم الذي ألزموه من كون الكلام عندهم نفسيا. فكيف يقال أو الخطاب أزلي ولابد أن يكون ثم مخاطب؟ نحن لا نلتزم هذه اللوازم، وإنما نقول سواء قلت أن الخطاب هو المعنى المصدري أو قلت أن الخطاب المخاطب به فلا إشكال عندنا. لماذا؟ لأننا نقول إن كلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد، يبقى لا اعتراض على تفسير الخطاب بالمخاطب به، وإنما نعترض على تعليلهم. يقول التقي السكي، بل يقول القرافي قبله، القرافي متوفى 684، يقول المخاطبة مفاعلة. لما فسر الكلام بالخطاب أين الإشكال؟ يقول المخاطبة مفاعلة، لا تكون إلا من اثنين، مخاطبة مفاعلة، وهذه مفاعلة تكون من اثنين، كما تقول مقاتلة مثلا ومحادثة ومكالمة إلى آخره، فتكون مختصة بالحادث. فمخاطبة الله تعالى حادثة، وهذا إشكال لا يصلح عندهم، وكلامه قديم والحكم عندنا قديم، لأن الحكم صفة الله تعالى وكلام الله تعالى قديم عندهم أزلي لا يتنوع إلى أمر ونهي وخبر، بل هذا التنوع يكون في إيه؟ يكون بحسب متعلقاته. هذا التنوع في الحروف والأصوات التي هي عبارة عن كلام الله عز وجل، وأما نفس الكلام وذاته فلا يتنوع إلى أمر ونهي وخبر. فيقول هذا قديم، كلامه قديم والحكم عندنا قديم، فتفسيره بالحادث لا يصح، مخاطبة شيء حادث، لأن يعني فتلزم أن يكون هناك مفاعلة من اثنين. أن يكون هناك مفاعلة من الاثنين. إذا قلت الحكم وهو قديم خطاب، كيف تفسر القديم بالحادث؟ فمن الإشكال هذا لا يصلح عنده، لأن التفسير لابد أن يكون على وفق المفسر. فإذا قلت الحكم فلابد أن والحكم قديم فلابد أن تفسر الحكم بإيه؟ بقديم. قال فتفسيره بالحادث لا يصح، فيجب على هذا أن نقول في الحد هو كلام الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره، احترازا من الخطاب الحادث. والكلام القديم احترازا من الكلام الحادث، شوف الخطورة هنا، والكلام القديم احترازا من الكلام الحادث الذي هو آيات القرآن، فإنها أصوات حادثة. ولهذا لما يقول اللقاني في منظومته ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه، شوف نزه القرآن أي كلامه دي معناه إيه؟ هي في قرآن مش كلام الله، ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث. أما الكلام القرآن المقروء هذا فليس هو كلام الله، ليس هو كلام الله الذي هو صفته. هذا في منتهى الخطورة عند الأشاعرة، وهم لا يصرحون بذلك إلا في مجالس التدريس، لما يقعدوا كده في الدرس مع بعضهم يتكلمون بهذا. أما أن يجهروا بأن القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله يكفرون بهذا. ما الملاحة كان بيمتحن في إيه وابتلاؤه كان في ماذا؟ فإشكال عندهم. ولهذا يقول ابن قدامة إنه ليس هناك في أهل البدع من يستخفي ببدعته إلا طائفتان، الزنادقة اللي هم الشيعة الرافضة والأشاعرة، هم الاثنين دول اللي بيستخفون ببدعتهم. وهذا الكلام أقوله حتى لا يقول بعد ذلك غبي إن الأشاعرة على طريقة الحنابلة، لا يصل، لا يمكن أن يكون الأشعري حنبلية، مستحيل. كما يقول أيضا عبد القادر الجيلاني ليس لله ولي إلا إذا كان حنبليا، أولياء الله الصالحين حنابلة بس. إزاي يعني الشافعية مش أولياء الله؟ لا، يريد حنابلة في الإيه؟ في الاعتقاد، في المنهج. قالوا لا يكون لله ولي إلا إذا كان حنبليا. قالوا يعني بقية المذاهب طيب ماذا تكون؟ قال يقال صالحون، ما يقالش أولياء، أولياء حنابلة بس. نحن نعتقد هذا صحيح، لكن لا على المعنى الفقهي، لا طبعا هذا باطل. إنما نعتقد أن من كان وليا لله فلا بد أن يكون صحيح الاعتقاد، مش ممكن يكون واحد مبتدع ونقول إنه ولي من أولياء الله. وحينئذ نحن نقول إن هؤلاء الزاعمين أن الأشاعرة والحنابلة صنوان واهمون أو غافلون أو متغافلون عن حقيقة تاريخية في أن الحنابلة كانوا ضد الأشاعرة على طول الخط، إلا حيث أريد التقريب أو حيث أريد التمسح من قبل الأشاعرة بالحنابلة ليمرروا بدعتهم. وإلا فحسبك ردود ابن قدامة مثلا والمقادسة عموما على هؤلاء، وحسبك أن تقرأ في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى وتنظر فيه ما كان بين الحنابلة والأشاعرة على طول الزمان، ثم أن يحتج محتجهم بعد ذلك بقول السفلين المتأخر إن أهل السنة ثلاثة وينسب هذا إلى مذهب الحنابلة، هذا باطل. والسفلين نفسه يقول وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأصل، هنرد على هؤلاء بنفس كلام السفلين، فرقة ناجية لا ينطبق هذا الوصف إلا على فرقة واحد، وليس هذا النص جزما، جزما لا شك يعتبر في فرقة إلا على أهل الأصل أهل الحديث. نرجع إلى ما نقوله، إذن الإشكال عندهم الآن أن الكلام قديم والمخاطبة حادثة والحكم قديم، إذن إذا أردنا أن نفسر الحكم نفسره بالإيه؟ بالكلام القديم لا بالخطاب الذي هو حادث. قال والكلام القديم، يقول قلنا الكلام القديم احترازا من الكلام الحادث الذي هو آيات القرآن، فإنها أصوات حادثة وهي الأدلة، كلام القرافي في نفاية الأصول. وأما الحكم فمدلول قديم قائم بذات الله تعالى. يقول التقي السبكي أيضا في نفس هذا المعنى. والخطاب مصدر خاطب يخاطب خطابا ومخاطبا. وفي تسمية كلام الله تعالى في الأزل خطابا خلاف، سيأتي هذا وصححه أن الكلام في الأزل يسمى خطابا. في تسمية كلام الله تعالى في الأزل خطابا خلاف، وهذا الخطاب أو هذا الخلاف مبني على تفسير الخطاب. فإن قلنا إنه الكلام الذي علم أنه يفهم كان خطابا، وإن قلنا هو الكلام الذي أفهم لم يكن خطابا. ليه؟ ما الفرق بين يفهم وأفهم؟ أو يفهم وأفهم؟ يفهم يعني صالح لأن يفهم، إذا وجد من يفهمه فحينئذ يسمى خطابا. وإذا قلنا هو الذي أفهم يعني بالفعل، أفهم فعل ماضي، أفهم بالفعل يعني أفهم في الزمن الماضي، فلا يمكن أن يسمى خطابا. لماذا؟ ليس ثم مخاطب، وإلا لازم قدم المخاطبين وهو مستحيل. وحينئذ يبتنى على هذا أن الكلام في الأزل هل يسمى خطاب أو لا يسمى خطابا. يقول تقي السفكي: قال القاضي أبو بكر يعني ابن العربي: الكلام لا يوصف بأنه خطاب دون وجود مخاطب. هذا عقلا، يعني لا يمكن أن يكون خطاب إلا إذا وجد مخاطب، هم يعلمون هذا. ولذلك أحلنا أن يكون كلام الله في أزله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته مخاطبة على الحقيقة، وأجزنا كونه أمرا ونهيا. وعلى هذا لا يقال للموصي إنه مخاطب بما يودعه وصيته. ليه؟ مش موجود لسه الموصى، لا لم يوجد معدوم. ويقال أمر من تفضي إليه الوصية، فعلى هذا لا يصح. يقول التقي السفكي: فعلى هذا لا يصح أن يؤخذ الخطاب في حد الحكم. نفس كلام القرافي. لماذا؟ لأن الحكم قديم والخطاب حادث. لأن الحكم عندنا قديم ويجب أن يقال الكلام، هذا إشكال، يجب أن يقال الكلام. اللهم إلا إذا فسر الخطاب بالإيه؟ باسم المفعول المخاطب به، وحينئذ يقال الأصل صون التعريف عن الإيه؟ عن المجازات، فيرد بأن المجاز إذا اشتهر لا بأس من ذكره في التعاريف. ولهذا كان ينبغي على السيوطي وهو حريص على تغيير ما ينتقد أن يغير الخطاب إلى الكلام. قال: وربما غيرت أو أزيد ما كان منقوضا وما يفيده. فهذا إشكال كان ينبغي أن يراعيه، أحسن من أن يقال إن المراد بالخطاب المخاطب به. والسيوطي رحمه الله له عناية كبيرة بقضية الحدود في منظوماته، إذا نظم كتابا فإنه يراعي ما انتقده، كما سبق وسمعتم في تعريف الأصول أدلة الفقه الأصول المجملة، وقيل معرفة ما يدل. السيوطي يراعي قضية الإيرادات التي ترد على الحدود، كما يقول مثلا في عقود الجمال في علم المعاني: علم قال في المعاني: علم به قد يعرف أحوال معنى عربي يؤلف مما بها تطابق لمقتضى حال وحد سالم ومرتضى. يوضي يراعي هذا جدا، يراعي قضية أن يكون حده سالما وأسلم من حد الكتاب الذي ينظمه. فهنا لم يغير الخطاب إلى الكلام، وإنما قال الخطاب المخاطب به. قال يقول التقي السكي: والمصنف تبع الإمام في لفظ الخطاب. وكأن الإمام رأى أنه يقال في القديم باعتبار ما يصير إليه، يعني ما يؤول إليه. وإذا قلنا لا يطلق الخطاب في الأزل، فهل يطلق بعد ذلك عند وجود المأمور والمنهي؟ ينبغي أن يقال إن حصل إسماعه لذلك كما في موسى عليه السلام فيسمى خطابا بلا شك. شوف يقول خطاب موسى عليه السلام لم يكن حال الكلام مع موسى، وإنما خلق الله تعالى حروفا وأصواتا سمعها موسى عليه السلام. نعوذ بالله، هذا فاسد، هذا ضلال مبين. يقول: وإلا فلا على قياس قول القاضي. وإذا سمينا ما يحصل إسماعه خطابا فلا يخرج ذلك عن كونه قديما على أصلنا في جواز إسماع الكلام القديم. يقول في جوهرة التوحيد: وأما السمع الحادث فهو قوة تدرك بها الأصوات على وجه العادة، وقد يدرك بها غير الأصوات. فقد سمع سيدنا موسى عليه السلام كلام الله تعالى القديم وهو ليس بحرف ولا صوت. تناقض ما لنا إلا السكوت لفظ. يقول: وفي بعض نسخ الكتاب خطاب الله القديم، كأنه رأى أن الخطاب يطلق على الكلام القديم على غير مذهب القاضي، إلى أن قال: فحصل في الخطاب قولان. يقول تقي الدين السبكي رحمه الله: فحصل في الخطاب قولان، أحدهما أنه الكلام وهو ما تضمن نسبة إسنادية، والثاني أنه أخص منه وهو ما وجه من الكلام نحو الغير لإفادته. أيهما أخص، كلام ولا الخطاب بمعنى توجيه الكلام إلى المخاطب؟ الكلام ممكن تكلم نفسك صح، فالكلام أعم من الخطاب، فقد يقال في الخطاب أنه الكلام، وقد يقال إنه أخص وهو ما وجه من الكلام نحو الغير لإفادته، وإضافته إلى الله يخرج خطاب غيره. إذن هذا الإشكال الوارد عندهم في قضية تفسير الحكم بالخطاب، والخطاب حادث أو على خلاف بينهم في حدوثه، فكان ينبغي أن يفسر بالكلام. يقول أيضا البناني على المحل: لما كان الخطاب لكونه مصدرا معناه توجيه الكلام نحو الغير للإفهام أمرا اعتباريا، تعرف تعرف الجملة دي عشان تفهمها، لما كان الخطاب لكونه مصدرا، فين خبر كان أو فين اسم كان؟ لما كان ما الخطاب، ها، لما كان الخطاب لكونه مصدرا معناه توجيه الكلام نحو الغير للإفهام أمرا اعتباريا لا يتصف بالوجود. ايه رأيكم؟ نعم، لما كان الخطاب أمرا اعتباريا هكذا الكلام، لأنه يقول لكونه مصدرا، خطاب مصدر معناه توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، نحو الغير للإفهام، فقلنا المصدر مسماه ايه؟ الحدث، نفس الحدث، فالخطاب توجيه الكلام نفس توجيه الكلام، فهذا أمر اعتباري، لأن توجيه الكلام هو فعل الله عز وجل. نحن نتكلم على ايه؟ على أثر هذا التوجيه، وهو ما سمعناه من خطاب الله تبارك وتعالى المخاطب به، اسم المفعول. لهذا قال: هذا أمر اعتباري لا يتصف بالوجود، فلا يصح تعريف الحكم به. لما كان كذلك فسره بالكلام، لا يقال كان المناسب حينئذ التفسير بيعني، يعني هو قال خطاب الله أي كلامه، كان بيقول كلام ما نقول خطاب الله يعني كلامه، ما يقولش أي، لأنه حمل الخطاب على المخاطب به، وهو مجاز مرسل علاقته التعلق، لأن نقول الخطاب صار حقيقة عرفية، يبقى يقول لا بأس أن يقول الخطاب أي، لأنه يفسره بما هو حقيقة عرفية، صار حقيقة عرفية في المخاطب، يعني هو إن كان مجازا إلا أنه صار بعد ذلك حقيقة عند أهل العرف. وبهذا يجاب عما حاصله أن المقصود تعريف الحكم المصطلحي عليه، وهو ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة، إن هو صفة لفعل المكلف لا نفس الخطاب الذي هو صفته تعالى. طيب، قال الخطاب، الحكم خطاب الله تعالى، خطاب الله تعالى، فسروا الخطاب بالكلام. قلنا ويصح أن يفسر أيضا بإيه؟ بنفس خطاب الله عز وجل، لأن خطاب الله تبارك وتعالى حادث الأحد، يعني نقول مخاطب به، يصح أن نقول هو المخاطب به، والمراد بالمخاطب به سواء قلنا الكلام أو الخطاب، لأن خطاب الله تعالى يحدثه عندما يكلم أحدا، لا على معنى الحدوث بمعنى الخلق، فإنه ليس كل حادث مخلوقا، فآحاد كلام الله عز وجل حدثت بعد أن لم تكن وإن لم تكن مخلوق. يقول المرداوي رحمه الله في التحبير: والخطاب، الآن نقف عند قولهم خطاب الله، الخطاب، والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا. والخطاب قول، والخطاب قول، لما قال قول أبطل قول من قال كلام النفس، كلام النفس ليس عندهم حرفا ولا صوتا، قال والخطاب قول، يعني باللسان، يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا. يقول في الشرح مطلقا قولا يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. لماذا قال مطلقا؟ سيأتي. قال فالقول احترز به عن الإشارات والحركات المفهمة، هذه لا تسمى قولا ولا تسمى خطابا، وإن أفهمت أشار إليه من اجلسه، فهموا إيه؟ اجلسه، أشار إليه أن نعم كده عمل له كده، يبقى إيه؟ نعم أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين وأشار، صح؟ هذه أمور تفهم ولكنها لا تسمى قولا ولا خطابا ولا كلاما، لكنها لا تسمى كلاما، يعني لا تترتب عليها أحكام الكلام، يعني ليس كل ما يفهم كلاما. لا لا تطلق. ولاحظ أن الله عز وجل ماذا قال لزكريا؟ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. فخرج على قومهم المحراب فأوحى إليهم، ما تكلمش، أن سبحوا بكرة وعشية، هذا ليس كلاما. فالإشارات لا تعد كلاما وإن أفهمت، ولهذا أنت في الصلاة لو تكلمت بطل صلاتك لو أشرت. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم في الصلاة وفهموا، والصحابة سكتوا معاوية بن الحكم لما تكلم قعدوا يعملوا كده، هذا يفهم منه ولا ما يفهمش منه؟ يبقى ينكرون عليه كلامه بكلام؟ مش ممكن، ينكرون عليه كلامه بإشارات وحركات، ترتب عليه أحكام لكن ليس أحكام الكلام. أنا قلت لك إنه لا تطلب به الصلاة ولا تطلق به المرأة، لو حلف قال لو إذا تكلمت فامرأة يطالق مثلا، أنا لا أنكر ترتب الأحكام عليهم وأشار إليهم أن أجلسوا، هذا أمر، بس أمر مش بالمعنى اللغوي، لأن الأمر لفظ قول، لكن إن ترتبت عليه الأحكام لا من حيث كونه كلاما، أنا الآن أنفي أنه كلام، إذا قلت الكلام لفظ أخرجت الإشارة. دعك من حكم الخطاب، إحنا الآن بحثنا فيما يتعلق بالألفاظ، يعني أما أن ترتب عليه حكم فنعم، لكن ليس كالكلام، هو ليس كلاما. إذا قلنا في النحو كلامنا لفظ مفيد، يعني في شروح الألفية راجع هذا الكلام، شراح الألفية لما قال لفظ قال أخرج الدوال الأربع، إذن هذه لا تسمى كلاما عند النحاة حتى عند العرب، يترتب عليها أحكام، دي مسألة أخرى. فإذا قلنا الخطاب قول، قول أخرجنا الإشارات، ما بقتش خطاب خلاص، لا يقال عنها خطاب. وخرج قول يفهم منه، خرج بقيد الفهم من لا يفهم كالصغير والمجنون إذ لا يتوجه إليه خطاب، لما تكلم صغيرا لا يسمى هذا إيه؟ خطابا، وإن سمي كلاما لكلام اللفظ المفيد. قال من يفهم منه من سمعه، هنا فائدة، قال ليعم المواجهة بالخطاب وغيره، ليعم حالة المواجهة بالخطاب، يعني تخاطب من يسمعك وخطاب المعدوم، وليخرج النائم والمغمى عليه ونحوهم. وخرج بقوله مفيدا المهمل، فإن سمي لفظا لكن لا يسمى خطابا كدير مقلوب زيد، واللفظ مدلولاته قد فصلوا معنى ولفظ مفرد مستعمل ككلمة فتلك قول مفرد إلى آخره. قال مطلقا نعم، والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. قال ليعم حالة قصد إفهام السامع وعدمه، ليعم حالة قصد الإفهام وحالة عدم القصد. إذن لا يعتبر في الخطاب قصد الإفهام، إنما يعتبر إيه؟ أن تخاطب من يفهم، سواء قصدت إفهامه أو لم تقصد إفهامه، إذ القصد أمر قلبي والخطاب أمر يتعلق بالإيه؟ بالألفاظ. فالخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا حتى لو لم تقصد أنت إفهامه. مقابل هذا القول، مقابل الإطلاق، قال وقيل لا بد من قصد إفهامه، هذا مقابل قوله، مقابل قوله مطلقا، وقيل لا بد من قصد إفهام، فحيث لم يقصد إفهامه ولا يسمى خطابا. زاد بعضهم من متهيئ للفهم، ويخرج على ذلك هل يسمى الكلام في الأزل خطابا؟ يخرج على هذا، أنا قلنا في كلام التقي السبكي، هل يسمى الكلام في الأزل خطابا؟ قال ابن مفلح في أصوله لما حكى الخلاف المتقدم، يخرج على ذلك هل يسمى الكلام في الأزل خطابا، ولقائل أن يقول إنما صح هذا على قدم الكلام الذي هو القول، قلت وهذا الذي قاله يتوجه. فالذي ذهب إليه الأشعري والقشيري أنه يسمى في الأزل خطابا، والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني والآمدي أنه لا يسمى خطابا لعدم المخاطب حينئذ، بخلاف تسمية في الأزل أمرا ونهيا ونحوهما، لأن مثله يقوم بذات المتكلم بدون من يتعلق به، كما يقال في الموصي أمر في وصيته ونهى ولا يقال خاطبا. شوف المرداوي ماذا قال، وهذه فائدة الكتب الحنابلة في الأصول، وهذا جار على رأي الأشعرية في الكلام على ما يأتي تحريره. وهذا كاف في الرد على من يقول إن كلام الأشاعرة يصلح أن يكون من كلام أهل السنة أو أن يكون من موافقا لطريقة الحنابلة. ما الذي يجعل المرداوي يقول هذا كل جار على طريقة الأشاعرة؟ هذا بالنسبة إلينا ما فيش عندنا إشكال أصلا، نحن ليس عندنا هذا هذا القول الذي يلزم عليه هذه اللوازم الفاسدة لكون الكلام أزليا ونفسيا. نعم، انتهى الشاهد من كلام المرداوي رحمه الله. قال ثم خطاب الله بالإنشاء اعتلق بفعل من كلف حكم، إذن هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين أو المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. يقول العطار خطاب الله اعترض بأن الحكم المصطلح هو ما ثبت بالخطاب، اللي هو إيه؟ أثر الخطاب، مدلول الخطاب، كالوجوب والحرمة ونحوهما، مما هو من صفات فعل المكلف لا نفس الخطاب الذي هو من صفاته تعالى. وأجيب، يعني اعترض على من عرف الحكم بالخطاب بأن الحكم المصطلح عليه هو أثر الخطاب، ما ثبت بالخطاب وليس نفس الخطاب الذي هو صفة الله تعالى. وأجيب بأن الوجوب هو نفس الخطاب الذي هو عبارة عن قول القائل افعل، ولا فرق بينهما بالذات بل بالاعتبار، فإن ذلك القول إذا نسب للحاكم يسمى إيجابا، وإذا نسب إلى محل الحكم وهو الفعل يسمى وجوبا، وهكذا بقية الأحكام. هذه مهمة جدا، يعني لابد أن ينتبه إليها طالب العلم. وإن تسامح الناس في أن يعبروا عن الحكم الشرعي بأنه واجب، ينقسم الحكم إلى واجب، هذا تسامح، وإلا الحكم نفسه ينقسم إلى إيه؟ إيجاب وندب وتحريم وكراهة، لأننا نصف كلام الله عز وجل، كلام الله ليس فيه الواجب والحرام وإنما فيه الإيجاب والتحريم، لما تعلق بفعل المكلف من هذه الحيثية سمي إيه؟ وجوبا، صارت صفة الفعل الذي تعلق به الوجوب أنه واجب. فهمتم؟ يبقى خطاب الله إيجاب، لما تعلق بالفعل أفادنا الوجوب، فصارت صفة هذا الفعل أنه واجب. وقال هذا أقيم الصلاة إيجاب للصلاة، ثبت به أو دل أو أثره وجوب الصلاة، فالصلاة واجبة. لابد من هذا الفرق، وغير هذا تسامح. إذن يقول ولا فرق بينهما في الذات ولكن بالاعتبار، فإن ذلك القول والخطاب يعني إذا نسب للحاكم يعني الله عز وجل يسمى إيجابا، وإذا نسب إلى محل الحكم وهو الفعل، فعل المكلف، يسمى وجوبا، وهكذا بقية الأحكام. ورد بأن الوجوب مترتب على الإيجاب، يقال أوجب الفعل فوجب، فكيف يكون عينه؟ كيف نقول متحدا إنه متحد بالذات، مع أن هذا أثر، هذا والأثر غير المؤثر، والموجب غير الموجب، هذا اعتبارات فقط. البصون الجهدي تقول كذا، البصون الجهدي تقول كذا. فيقول وأجيب بأنه يجوز ترتب الشيء باعتبار على نفسه باعتبار آخر، إذ مرجعه إلى ترتب أحد الاعتبارين على الآخر. نعم هذا صحيح، ومن هذا القبيل قوله ضربت تأديبا، مع أنه في الخارج التأديب هو الضرب، ضربت من أجل التأديب ضربته تأديبا، مع أنه في الخارج التأديب هو الضرب، إلا أنه من حيث كونه فعلا مؤلما اعتبر ضربا، ومن حيث أنه قصد به التأديب تأديب، ثم علل بالاعتبار الأول أو ثم علل نعم ثم علل بالاعتبار الأول نفسه، ثم علل بالاعتبار الأول نفسه بالاعتبار الثاني، واعتبر أنه بالاعتبار الثاني مترتب على نفسه. واعتبر أنه بالاعتبار الثاني مترتب على نفسه بالاعتبار الأول. إلا أن السيد في حواشي الشرح المختصر حقق أن الوجوب غير الإيجاب إلى آخر كلام، هذا في حواشي المتأخرين. طيب نقف عند هذا القدر، إن الحكم خطاب الله، ونكون اليوم قد أخذنا معنى الحكم عند الفقهاء وعند الأصوليين، وتكلمنا على ما يتعلق بالخطاب والكلام، قلنا المراد بالخطاب المخاطب به، لا من أجل أن الخطاب لا صح أن يفسر بما هو حادث، لأننا نقول إن خطاب الله حادث الآحاد، ولكن من حيث إننا نصف أو إننا نعرف بصفة الله تعالى التي هي نفس الكلام، والكلام هو المخاطب به، والخطاب هو توجيه الكلام، يبقى الخطاب توجيه الكلام، والخطاب هو والكلام نفسه هو المخاطب به، فإذا قلت الخطاب توجيه الكلام إلى الغير صار الموجه غير التوجيه، نحن نعرف بالموجه به الذي هو كلام الله تعالى، إن هذه الحيثية نقول، وأما من حيثية أن الخطاب حادث والحكم قديم والكلام أزلي قديم فينبغي أن يقال في تعريف الخطاب الحكم أنه كلام، هذا فاسد ولا نعول نحن عليه. يعني وإن وافقنا هؤلاء الأشاعرة على أن خطاب الله قد يفسر بالكلام، فنقول أيضا صح أن يفسر بالإيه؟ بالمخاطب به، وهذا المخاطب به إذا قلنا الحكم خطاب، إذا قلنا الحكم خطاب فلا يلزم من ذلك علينا شيء فاسد. هم إذا قالوا الحكم خطاب عليهم إشكال، لكن إحنا قلنا الحكم خطاب ولا الحكم كلام ليس عندنا إشكال عقدي، إنما هو شيء من الترقيق في العبارات فحسب. نقف عند قوله خطاب الله، نتكلم أن خطاب الله أخرج خطاب غيره بالإنشاء تلق بفعل من كلف حكم، هذا يكون في المرة القادمة إن شاء الله تعالى.